بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. توقفت مع هذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو؟ هو أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من علماء الصحابة، بل هو القائل: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت أو وفي ما نزلت، ولو أعلم رجلا هو أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا أن يوصل إليه ولو بالسفر، لو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ابن مسعود كنيف ملئ علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. فيا ترى لو وقف كل واحد منا مع نفسه الليلة وقفة وقال: كم بين التزامي بدين الله بشرع الله عز وجل وبين هذه المدة أو بين هذه الحالة التي نحن عليها في هذه الأيام من السنين، ترى هل نحن نحتاج إلى هذا العتاب؟ هل نحن حصل في قلوبنا شيء من ضعف الخشوع؟ هل هناك فرق بين الأيام الأولى لالتزامي وهذه الأيام التي أنا فيها؟ هل اختلف حال القلب؟ هل كان الخشوع في القلب زائدا ثم تناقص خلال هذه المدة ما بين أول أيام الالتزام وهذه الأيام التي أنا فيها؟ كم من الفرق بين البداية وبين الحال التي عليها كثير، لا أقول من عامة الناس بل من الملتزمين بل نحن جميعا؟ هل كانت العين سريعة الدمعة ثم أصابها شيء من الجمود والقسوة؟ هل كان اللسان كثير الذكر ثم أصبت بشيء من الغفلة؟ هل كان الحرص على الطاعة في القلب هما يشغلني ليل نهار ثم مع مرور الأيام حصل شيء من الفتور والكسل؟ إننا جميعا نطالب بذلك أحبتي، إننا جميعا نعاتب بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إنك حينما تطالع ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذلكم الرجل الذي هو والله بأمة رحمه الله، الذي قالوا عنه: ما ولد بعد شيخ الإسلام مثل شيخ الإسلام وإلى الآن. تأمل كيف كان قدر هذا الرجل، رجل مجاهد، رجل عالم، وليس في علم وفن واحد فقط بل في شتى مناحي العلم، رجل بأمة فعلا، ما زالت كتبه ودراساته إلى الآن يجمعها طلاب الماجستير في الجامعات بل والدكاترة، ويحارون في كثير من فتاواه حتى تفهم. هذا الرجل كتب بخط يده لتلميذه ابن القيم في أخريات عمره المبارك. وتأمل وانتبه لهذه الجملة لأنني أريد أن نخاطب بها أنفسنا في هذه الليلة. ماذا كتب شيخ الإسلام وهذا في أخريات عمره وكان محبوسا رحمه الله وتوفي في محبسه، وذكروا أنه ختم القرآن أكثر من مرة حتى كانت الخاتمة على قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ترى ماذا كتب الإمام لشيخ الإسلام، ماذا كتب لتلميذه ابن القيم، ماذا كتب ابن تيمية لتلميذه ابن القيم في أخريات عمره. هذه ليست في بدايات حياة شيخ الإسلام ولا حتى في الوسط، بل في أخريات عمره. قال ابن القيم رحمه الله: كتب لي شيخ الإسلام قدس الله روحه بخطه ما أعلم منذ عقلت أني أسلمت إسلاما صحيحا، وأنا إلى الآن أجدد إسلامي. يا الله، شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول مثل هذه الكلمات، فماذا أقول أنا وأنت؟ ما أعلم منذ عقلت، يعني منذ أن صار مكلفا، أني أسلمت، أو منذ احتلمت، أني أسلمت إسلاما صحيحا، وأنا إلى الآن أجدد إسلامي. فيا ترى ما حال تجديد الإسلام معنا؟ يا ترى ما حال تجديد الإيمان في قلوبنا؟ إن كثيرا منا أحبتي وفي زحمة الأحداث قد ينسى نفسه، قد ينسى قلبه، قد ينسى تجديد الإيمان في قلبه، قد ينسى أنه منذ سنين ما بكى من خشية الله سبحانه، قد ينسى أنه منذ شهور ما قام لله بركعتين في سواد الليل، قد ينسى أنه ربما لم يرفع يديه إلى السماء يشكو حاله وحال أمته إلى الله منذ أسابيع، وإنما يقتصر على دعوات سريعة ربما لا تسمن وتغني من جوع عند البعض من أصحاب الغفلة. ينسى العبد ما ينسى، وكل ذلك ربما لا يضر العبد نسيانه، لكن الخطر يكمن في نسيان العبد لقلبه، والذي عليه مدار السعادة والفلاح أو الشقاء والبوار والتعاسة. ينسى العبد ما ينسى من أهل ومال وولد، وذلك لا يضر العبد نسيانه، ربما يعوض. أما حين ينسى العبد قلبه فهذا مكمن الخطر. أحكي لكم أحبتي موقفين، وانتبهوا كيف هو الفرق عظيم بين هاتين القصتين. أما الموقف الأول فلرجل عرف باجتهاده في طاعة الله، حريص على الخير، مجتهد في العبادة، لكنه من أكثر ما اشتهر به هذا الرجل كثرة ذكر الله وحب الخير للناس والإحسان إليهم. لما جاءت الأيام الأخيرة أصاب الرجل مرض شديد، مرض عضال، نقل على أثره إلى بعض المستشفيات. فلما أدخل الرجل المستشفى دخل في إغماءه، في غيبوبة، لكنهم فوجئوا بالرجل الذي أغمي عليه وهو يتكلم. نعم، قد يتكلم الإنسان في حالة الإغماء بأشياء ربما لا تفهم، كما نقولون يخرف، كما نقول يخرف مثلا، لكن هذا الرجل كان يتكلم بحديث عذب رقراق. ترى عما يتكلم، بما يتحدث؟ لقد كان الرجل يتكلم عن وصف الجنة كأنه يقرأ في كتاب، أو كأنه يمشي في واحات الجنة فعلا، يصف أنهارها وأطيارها وأشجارها وثمارها، يصف ما فيها من النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده. ثم لما كان الأمر كذلك اجتمع كثير من أهل المستشفى، حتى مدير المستشفى نفسه نزل وجلس يسمع لهذا الكلام، وبكى بعضهم، وكان من الحاضرين بعض أولاد هذا الرجل، والذي يحكي القصة هو أحد أولاده وهو قاض شرعي. يقول: وإذا بنا نحن نفاجأ، وإذا بنا نفاجأ بالرجل يفتح عينيه فيرى بعضنا يبكي، فيقول متعجبا: تبكون على رجل من أهل الجنة؟ يعني نفسه، تبكون على رجل من أهل الجنة؟ ثم يقول: والله الذي لا إله إلا هو إني من أهل الجنة، والله الذي لا إله إلا هو إني من أهل الجنة، ويقسم الرجل. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وتصعد روحه إلى الله عز وجل. لعلك حينما تسمع هذه الخاتمة تتشوف إليها، لعلك ترجوها وترغب في مثلها، وكلنا كذلك نسأل أن يحسن خواتمنا جميعا. ولكن هل بالنوم؟ هل بالكسل؟ هل بالتخاذل عن نصرة الدين وترك العمل لهذه القضية العظيمة؟ كلا، إن ذلك ما يكون، لأن الله حكم عدل لا يسوي أبدا بين من أسرع إليه ومن أبطأ عنه. أما الموقف الثاني فمن مشاهدات وسماعات الإمام ابن الجوزي رحمه الله، يقول: سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير أو عرف بكثرة الخير، وانتبه لكلمات الإمام، هذا ينقل عن إنسان عرف بكثرة الخير، يعني من صلاة وصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وهو يقول: سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير أو عرف بكثرة الخير، وهو يقول في ليالي موته في الأيام الأخيرة أيضا. ماذا يقول؟ الأول كان يصف الجنة، هذا ماذا يقول؟ قال وهو يقول في ليالي موته: ربي يظلمني، لقد قلبني في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس ما وفاني. الله، كيف نطق القلب بهذه الكلمات؟ إنها من الكفر بالله سبحانه. كيف كانت حالة هذا الإنسان حتى كانت خاتمته بهذه الصورة؟ إنه كان ممن عرف بكثرة الخير، لا مانع أن يكون ذا لحية، لا مانع أن يكون ممن يصلي ويقرأ القرآن، وربما حاز من القراءات ما حاز وحصل، لكن المشكلة تكمن في شيء غفل عنه كثير من الناس، أنبه عليه وأشير إليه بعد قليل. قال ابن الجوزي: كيف كان أثر الموقف على هذا الإمام؟ قال: فلم أزل مهتما منزعجا. لماذا ينزعج إمام كبير مثل ابن الجوزي رحمه الله؟ لأنه إنسان يعرف خطر الخواتيم. قال: لم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم. وكيف وقد روي أن الشيطان يقول لأعوانه، أي في هذه الساعة: عليكم بهذا، اللي هو الميت ده، فإن فاتكم لم تقدروا عليه. وعندنا في الصحيح أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من دعائه: اللهم إني أعوذ بك، واحفظ هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. هل الشيطان يتخبط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مستحيل، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم. إنما هي رسالة لنا جميعا أننا من الممكن أن نتعرض لتخبط الشيطان عند الموت، هي الفرصة الأخيرة للشيطان معك، يريد منك أن تخرج من الدنيا على غير الإسلام، يغريك بأي شيء من الشهوات أو من الأديان الباطلة المحرفة حتى تخرج من الدنيا على غير الإسلام وغير التوحيد. عليكم بهذا، فإن فاتكم لم تقدروا عليه. قال الإمام: وأي قلب يصبر عند إمساك النفس ونزع النفس، نزع الروح، وليس في ظاهره إلا القبر والبلى، أنت تنتقل من فراشك ولحافك وبيتك وأهلك وولدك إلى مكان قفر، ليس إلا القبر والبلى. فنسأل الله، من كلام الإمام، نسأل الله يقينا يقينا شر هذا اليوم. اللهم آمين. ابن الجوزي هذا الذي سمعت أثر هذا الموقف عليه، قالوا عنه أنه قال عن نفسه: كتبت بأصبعي هاتين، تأليف بتاعه 2000 مجلد، 2000 كتاب، وطالعت قرأ من الكتب 20,000، وأنا بعد في الطلب لسه بتعلم، لأن البعض حصل عنده توقف إيماني، حصل عنده توقف في الالتزام، ظن أنه حصل ما لم يحصله غيره فتوقف في الطريق، فلا درس يحضر ولا عمل صالح يحرص عليه ولا إيمان يجدد ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن الجوزي بهذه المثابة، ومع ذلك أزعجه هذا الموقف حتى قال: فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم. فماذا أفعل أنا وأنت؟ كيف ينبغي أن يكون قلبي وقلبك؟ كيف ينبغي أن تكون عنايتنا بقلوبنا؟ أحبتي، إنني أتساءل بعد هذين الموقفين، موقف الرجل الأول الذي قال ما قال وسمعتم قوله، وموقف هذا الرجل الذي ذكره ابن الجوزي، وأتساءل: ما الفرق بين الموقفين والقصتين؟ وأنا أريدك أن تجلس معي منتبها، لا تنشغل بشيء ولا جهاز ولا توزيع، انتبه معي. ما الفرق بين القصتين إخواني؟ أريد إجابة في كلمة واحدة، ما الفرق بين القصتين والموقفين؟ فضل الإخلاص. نعم ها فضل. نعم فضل. ما الفرق؟ ما السبب؟ ما الذي أوصل؟ نعم إنه القلب. كلمة واحدة، القلب، إهمالا واهتماما. حينما يكون القلب مني على بال، أكون مهتما به، بتحصيل أغذيته النافعة، بتجديد الإيمان فيه، بارتقائه في أحواله مع الله سبحانه وتعالى، وحينما يكون القلب مهملا، ليس للعبد شغل إلا بجسده. العبد منا أحبتي عبارة عن شيئين وقسمين، قلب وقالب، جسد وروح، أيهما أهم؟ أسمع، ها؟ قلب وقالب، جسد وروح، ظاهر وباطن، أيهما أهم؟ ها؟ الجسد أم القلب؟ طيب إذا نظرنا في واقع الناس، بأي القسمين يهتم كثير من الناس أكثر؟ اسمع هذا المثل. رجل ذهب زائرا لبعض إخوانه، يركب دابة، ركب حمار، ركب شيئا من ذلك، فلما وصل بابه طرق عليه ففتح له الباب، عنده أضياف وعنده مكان للدواب، أين يجلس الرجل؟ مع الأضياف أم مع الدواب؟ مع الأضياف. وأين يضع الدابة؟ مع الدواب أم مع الأضياف؟ لكن هذا الرجل عكس، أخذ الرجل فوضعه مع الدواب، وأخذ الدابة فوضعها مع الأضياف. ماذا تقول عن هذا الإنسان؟ تقول إنسان مجنون. لماذا مجنون؟ لأنه عكس. طيب الدابة هذه بالنسبة لهذا الراكب، الحمار هذا راكب أم مركوب؟ ها؟ حامل أم محمول؟ ها؟ خادم أم مخدوم؟ طيب طبق هذا الأمر على القلب والقالب، الجسد والروح. الروح خادم أم مخدوم؟ في ناس مش ها؟ الروح خادم أم مخدوم؟ مخدوم. راكب أم مركوب؟ راكب. ها؟ يعني خادم أم مخدوم، حامل أم محمول، راكب أم مركوب؟ كلكم أجبتم بأنها هي المخدومة، وأنها هي الراكبة، وأنها هي الحاملة أو هي المحمولة. إذن فبأيهما ينبغي أن يكون الاهتمام أكثر؟ طيب الشباب في أيامنا، طيب الملتزمون من بعضنا ممن يجلس الآن، وقد يكون قد وقع فيما يخالف ما يقوله، وأدلل على كلامي حتى لا نظلم أحدا، أسأل سؤالا فأقول، كم مرة إخواني ذكر الشعر في القرآن؟ كم مرة؟ واشتعل الرأس شيبا ثم جعل من بعد قوة ضعفا يوما يجعل الولدان شيبة، ثلاث مرات. القلب كم مرة ذكر في القرآن؟ قال العلماء ممن يعنى بذلك 130 مرة بالذكر الصريح باللفظ الصريح، عدا ما يتعلق به من عبادات القلوب، 130 مرة. طيب يا أخي، عضو منك ذكر في القرآن ثلاث مرات فقط، وعضو آخر 130 مرة، بأيهما ينبغي أن يكون الاهتمام أكثر؟ طب في واقع الشباب بأيهما يكون الاهتمام أكثر؟ بل في واقعنا نحن، ربما أنا ما أنسى أبدا أن ألبس ملابسي، أغير ملابس النوم قبل أن أخرج للعمل، لا أنسى أن أتعطر، لا أنسى أن أسرح شعري ورجل شعري، لا مانع من ذلك كله من المباحات، ولكن أنا قد تركت أذكار الصباح، ترى ما أثر ذلك في نفسي وفي قلبي؟ ربما لا أثر ولا يعني تأثر بذلك مطلقا، مع أن هذا الشخص لو فاته مثل هذا الثواب لكن من الأموال وشهوات الدنيا، ربما يصاب بذبحة صدرية أو بسكتة قلبية يموت فيها حالا. كيف؟ سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتكلم عن السنن إخواني لا أتكلم عن الفرائض، يعني ليس كلامي عن إنسان مثلا تعمد أن ينام عن صلاة الفجر، هذا موضوع آخر، هذا جمهور أهل العلم على أنه يقتل، جمهور أهل العلم على أن هذا الإنسان يقتل الذي يتعمد أن ينام عن صلاة الفجر حتى يخرج وقتها، اختلف فيه العلماء، فالجمهور على أن الجميع اتفق على أنه كافر، ثم اختلفوا في نوع الكفر، الجمهور على أنه من الكفر الأصغر، وأحمد في الرواية المشهورة على أنه من الكفر الأكبر، كافر خارج من الملة. وبذلك كان يفتي الشيخ ابن باز رحمه الله في سؤال أرسل إليه عن رجل يضبط الساعة المنبهة على وقت العمل، فلما يقوم يصلي ويذهب إلى العمل، قال هذا كافر خارج من الملة. هذا رأي معتبر وخلاف سائغ موجود في فتاوى العلماء، لكني أتكلم عمن على طريق الالتزام، عني وعنك. كيف يكون حال قلبي وقلبك إذا فات العمل الصالح؟ إذا فاتني شيء من العمل الصالح كيف يكون تأثري؟ هل لذلك أثر في القلب فعلا، أم الأمر يستوي عملت هذا العمل أم لم أفعله؟ سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم التسبيحات التي تقال في أذكار الصباح والمساء، اللي هي إيه إخواني؟ سبحان الله كم؟ 100 مرة. الحمد لله، الله أكبر، صح كده، لا إله إلا الله. طيب ماذا يفعل كثير منا حينما يصل إلى هذه التسبيحات؟ بيعمل في كتاب الأذكار؟ خلي بالك كم واحد بيشاركني في الموضوع ده وبيضحك، ده دليل على إن ده بيحصل. طيب من يذكر لي حديثا عن فضل هذه التسبيحات؟ ثواب هذه التسبيحات كم هو؟ تفضل كتاب أذكار كده. من يذكر إخواني حديثا عن فضل هذه التسبيحات؟ فضل قول. أنا بقولش أستغفر الله 100 مرة، أنا بقولك سبحان الله 100 مرة، الحمد لله 100 مرة، الله أكبر 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة، ثوابها إيه؟ أيوة تفضل. طيب بصوا يا جماعة ده إيه؟ صح؟ صفحة كام؟ 22 في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل. جهز قلبك، اجهز معايا واسمع، كارثة. كان أفضل من 100 بدنة. 100 بدنة يعني 100 ناقة، جمل، أنثى الجمل. 100 جمل 100 ناقة يعملوا كم فلوس؟ حوالي 1,000,000. لو الواحدة ب10,000 10,000. طيب لو فاتك هذا المبلغ، لو خسر الإنسان في تجارته ما يعادل هذا المبلغ من المال، إيه اللي يحصل؟ ما ترد أنت وأنت قاعد دلوقتي بتحط ديك في جيوبك كده، ما لقيتش التليفونات، ولسه بقى أجهزة جديدة وأجهزة حديثة، أو مثلا حطت هنا 5,000 وهنا 5,000، حط ديك في جيبك ما لقيتش الفلوس، إيه اللي يحصل؟ طب 1,000,000 حسنة تفوت الإنسان، كيف يكون أثر ذلك على قلبه؟ ما فيش أثر، راجع قلبك. مش زعلان، مش حزين، راجع قلبك. لا يتألم الإنسان لفوات الطاعة إذا فاتت، لابد أن يراجع القلب، لأن في القلب خلل، في القلب نقص في الإيمان، لأن قلب المؤمن صاحب الإيمان الكامل الكامل استحبابا أعني، إذا فاته شيء من العمل الصالح تألم لذلك، ويكون قدر هذا التألم بحسب حياة القلب. فكلما كانت حياة القلب أكمل وأتم، كان التألم أكمل وأتم. وإذا ضعفت الحياة في القلب وقل الإيمان في القلب، فاتت الطاعة وما تأثر الإنسان. من يأتي بدليل من القرآن على هذا المعنى؟ لا ما تعوش تفرج، احنا عايزين فعلا نحط رجلنا على الطريق. ها؟ لا، الله ينور عليك. قال الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، كانت في غزوة ايه؟ تبوك، قلت لا أجد ما أحملكم عليه. جايين عايزين يجاهدوا في سبيل الله، والجهاد مظنة الهلاك، ممكن أطلع وأقتل أموت خلاص، مفيش دنيا، مفيش زوجة، مفيش أولاد، مفيش حياة تاني، حموت خلاص. طيب رحت عشان أطلع للجهاد مفيش مكان، يبقى ايه حالي؟ أرجع شكلي إيه ولا أعمل إيه؟ ولا على الذين إذا ما أول الآية ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم علي، إيه اللي حصل؟ تولوا، رجعوا، وأعينهم تفيض من الدمع. ليه الناس دي بتعيط؟ ليه بتبكي؟ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هو يريد أن ينفق، يريد أن يحضر الدبة التي يركب عليها، لا يوجد، ولم يوفر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان أثر ذلك على نفسه أن بكى. بكى لماذا؟ لفوات العمل الصالح. هذا أصل في هذا المعنى. فكيف كانت النتيجة وكيف كان الثواب لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تبوك؟ اصحى معي ركز معي. لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم تبوك قال إن بالمدينة رجالا، أو إن قد خلفنا بالمدينة رجالا، خلفنا بالمدينة رجال، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا إيه؟ هم كانوا معاهم ولا في المدينة؟ أول الحديث بيقول في المدينة، وفي النص بيقول فين؟ كانوا معكم في إيه؟ في الأجر، في بقلوبهم الحريصة على الخير. ولذلك إذا تعطلت عبودية الجسد، إذا تعطلت عبودية الجسد يعني الجوارح والأعضاء الظاهرة، وكانت عبودية القلب عاملة، فإن ذلك لا يضر العبد، والعكس إذا تعطلت عبودية القلب فإن عبودية الجوارح لا تنفع، كحال المنافقين الذين قالوا بألسنتهم نشهد إيه؟ إنك لرسول الله، فكذبهم الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. فكيف يكون حال قلبي إذا فاتني هذا الثواب؟ ده لسه خلي بالك، دي أول حاجة. سبحان الله، 100 مرة قبل طلوع الشمس قبل غروبها أفضل من كم؟ 100 بدنة. قال ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس قبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. 100 بدنة و100 فرس، أدي 1,000,000، أدي 2,000,000. ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة. تعرف ثواب عتق الرقبة الواحدة يا أخي ما هو؟ من يذكره؟ ثواب عتق الرقبة الواحدة، ها ثواب، ها لا، يعتق مني كل عضو مقابل هذه الرقبة، يعني رأسي تعتق مقابل رأسه، ويدي وهكذا كل عضو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. إذن لو كان في رصيدي عتق 100 رقبة فكيف تكون فرحتي وسعادتي يوم القيامة؟ وفي المقابل إذا كانت الخسارة في عتق 100 رقبة، وهذه في دقائق لا أقول في ساعات، فكيف يكون الألم؟ قال كان أفضل من 100 رقبة. من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. أنا أقرأ لك من كتاب هو في يدي ويدك كل يوم، وربما أكثرنا ربما لا ينتبه لهذا الثواب وهذا الذكر، ولكن ليست القضية فقط في أنه لم ينتبه، لكن هل لذلك أثر في قلبه؟ هل يحزن إذا فاته كل هذا الأجر وهذا الثواب؟ إن الكثيرين لا يفعلون، وهذا لغفلة عن القلب وعن حب الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولتغليب ربما شهوات الجسد على رغبات القلب وعلى حاجات القلب التي المفروض أن يكون العكس. إننا إخواني ربما نقع فيما فعله صاحب المثل الذي ذكرته، إذا غلبنا جانب الجسد على جانب القلب، إذا صار الاهتمام بالبدن أعظم من الاهتمام بالقلب، فنقع في نسيان القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذي تفوته الصلاة ويكون هو شريك في ذلك ولم يكن له عذر ثم لا يتأثر، هذا قد اقترف إثما عظيما. فإن كان لا يشعر بذلك فإثم بعد إثم وإثم فوق إثم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذي يتهاون بصلاة الجماعة حتى تفوته كلية أو حتى يتفاوت بتكبيرة الإحرام ثم لا يتأثر بذلك، إنه يحتاج لمراجعة قلبه. بعض السلف لما جاء ورأى الناس يخرجون من المسجد، يعني انتهت الصلاة، ماذا فعل؟ اصحى يا عمي اللي بتنام، ماذا فعل؟ وقف على باب المسجد وشهق شهقة عظيمة. الإنسان متى يشهق؟ حصل حاجة مصيبة كارثة، فلما رآه بعض الخارجين من المسجد قال ليت لي ثواب شهقتك ولك ثواب صلاتي. تأمل كيف كان تأثرهم بفوات العمل الصالح وفوات الثواب. وهذا مثل من المعاصرين أضربه، لأن البعض ربما يقول طب هؤلاء السلف وحياتهم وأحوالهم ونحن نختلف، ويظل يتعذر ويتعلل. أقول هذا أحد الشباب يخرج في رحلة ترفيهية مع أحد المدرسين، خرجوا في سيارتين، وفي أثناء الطريق تعطلت سيارة فمكث هذا الشاب لإصلاح العطل ومتابعة الإصلاح في هذه السيارة، وانطلق المدرس بالسيارة الأولى، لكن الشاب قال له واشترط عليه ألا يصلي حتى يلحق به فيصلوا معا جماعة، لكن المدرس لعله لم ينتبه، فلما وصل صلوا. فلما جاء الشاب وجدهم كذلك، وقف الشاب مبهوتا لا يدري كيف يتكلم وماذا يفعل، فقال له يا أستاذ أما قلت لك انتظر حتى نصلي جماعة؟ فقال له وما المشكلة يعني؟ فقال يا أستاذ لي سنة ونصف أحافظ على تكبيرة الإحرام وأنت ضيعتها علي. كم باله؟ سنة ونص، مش بنقول 40 يوم التي في الحديث، التي ربما بعضنا يحاول ثم يستحسر ويترك أمر المجاهدة ولا يحاول مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعض الشباب وهو يتوضأ رآه صاحبه يبكي، أمثلة معاصرة مش سلفية، معاصرة، رآه صاحبه يبكي فتعجب، قال له مما تبكي؟ وأنت حينما تتفكر في سبب البكاء ربما لا تهتدي إليه. أسألكم تخيلوا لماذا يبكي؟ بيبكي وبيتوضى ليه؟ خمن بس ما تكونش سمعتها مني قبل كده. تفضل. لا لا تذكر الوقوف بين، لا، قال لأنني نسيت السواك. طب اضرب ايدك في جيبك وشوف السواك في جيبك ولا لا. هتقول لي ايه المشكلة عم الشيخ، ما دي سنن، اما نكونش احنا هنهتم بالسنن مين اللي هيهتم بيه؟ سنة جاء فيها ما يزيد على 100 حديث، لقد امرت بالسواك حتى خشيت ان ينزل علي فيه قرآن. سمعت هذا الحديث؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء مع كل صلاة ومع كل وضوء بسواك، لقد أمرت بسواك حتى خشيت على أسناني. وعلى هذا فقس في سائر السنن. فهل الإنسان يأسف ويحزن إذا فاتته سنة من السنن؟ هذا مثل معاصر إخواني، ولا أقول من الأمثلة السابقة القديمة. وإذا تكلمنا عن العبادات والطاعات فكذلك حالهم مع الأخلاق والمعاملات، لأن البعض يفصل بين المعاملة وبين العبادة، يظن أنه يعبد الله ما يشاء في المسجد فإذا خرج يفعل ما يشاء ويتعامل كيفما يشاء، فتجد سوء الخلق في البيوت وتجد سوء الخلق في الوظائف وفي الأعمال. وهذا ما يعرف هذا المسكين، أن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأن سوء الخلق يفسد العمل. هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفسد الخل العسل. عندك شوية عسل وكبين عليهم شوية خل، تعمل بيهم ايه؟ خلاص انتهى. فكذلك لأن البعض يفصل بين هذا وذاك، فأذكر مثلا لحسن الخلق، في رجل زاد على 60، رجل كبير عجوز زاد على 60 سنة، وكان طيلة عمره يحسن العشرة مع زوجه، فلما اقترب رحيله إذا به يشتد عليها، فتعجبت المرأة، يعني لماذا يشتد علي في هذه الأيام الأخيرة، أو يعني لماذا بعد هذا العمر الطويل وهذه العشرة الحسنة؟ فما تحملت حتى سألته إيه السبب، ليه بتعملني كذا؟ فأجاب الرجل وما كان يريد أن يجيب، قال حتى لا تحزني علي بعد موتي. يا الله، الرجل يريد أن يصل ثواب الإحسان حتى بعد الإيه؟ بعد الموت. وبعضنا ربما، بعض الشباب، مشكلة حصلت، زوجه تشكي وتحكي لزوجي أنه يضربها حتى يكسر علي العصا. في أي أبواب الفقه ضرب الزوجة بمثل هذه الصورة التي درستها في المسجد؟ أمور عجيبة حينما يحصل الانفصال هذا بين العبادة وبين السلوك وبين المعاملة. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيه؟ ما تعرف صيغة أكمل هذه تسمى إيه في اللغة العربية؟ أفعل تفضيل، يعني يعلو الإنسان على غير. أكمل المؤمنين إيمانا من؟ أحسنهم، أحسنهم أخلاقا. وفي رواية وألطفهم بأهله. هل وقفت مع نفسك وقفة لتستحضر هذه المعاني، أم نسيت قلبك فعلا؟ إخواني، أرأيتم من يعتنون بقلوبهم في الأمثلة التي ذكرتها سواء كانت سلفية أم معاصرة؟ يعتنون بقلوبهم فيظهر ذلك في أعمالهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، في حين ظن البعض أن السلفية دروسا تحضر أو كتبا تشترى وتجمع أو مجالس تسمع وإجازات تحصل، مع إجازات قد كده، وإجازة من فلان وإجازة من علان وإجازة في القراءة كذا وإجازة. ثم أين أخلاقك ومعاملاتك وأين إقبالك على الله وعملك بهذا الكتاب الذي حصلته سواء كان القرآن أو كتب أهل العلم؟ أين الخشية التي تبدو عليك كما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية؟ أين أنت من حقيقة العلم فعلا؟ ظن البعض أن السلفية دروسا تحضر أو كتبا تشترى وتجمع أو مجالس تسمع وإجازات تحصل، فكان الانفصال المريب بين العلم والعمل، ونسي البعض قلبه بالفعل. نسيت قلبي، وهذه مظاهر نسيان القلب، حينما أغفلت أمر التعرف على الله بأسمائه وصفاته والعيش في ظلال الأسماء الحسنى والصفات العلى. نسيت قلبي حين نضب منسوب العبادات فيه، عبادات القلبية من الحب والخوف والإخلاص والخشوع والصبر والتوكل وسائر العبادات، وأنا مشغول عن ذلك بإصلاح الظاهر أزعم. نسيت قلبي حين صارت العبادة جسدا بلا روح، فأقف في الصف أصلي وقلبي هائم في أودية الدنيا وشهواتها، لا أنتبه إلا حينما يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فأستحضر أن الصلاة قد انتهت. كم من صلوات صليتها بهذه الصورة. نسيت قلبي حين غفلت عن دبيب النمل، بل ما هو أخفى من ذلك، وهو الرياء الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وفيهم الصديق والفاروق وذو النورين وعلي وأصحاب باقي العشرة وأصحاب بدر وأصحاب البيعة. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فكيف يكون حالي؟ هل أنا أفتش في نفسي عن ذلك؟ هل أعنى بعلاج مظاهر الرياء؟ هل أتحصن من الرياء؟ نسيت قلبي حين بدأ النفاق ينبت فيه ولم أبادر إلى اقتلاعه، وقد بانت وظهرت بعض خلاله وخصاله علي من النفاق العملي، وما زلت متكاسلا في علاجه ودوائه. نسيت قلبي حين تفوت الفريضة وتواقع الجريرة وليس يتألم القلب. نسيت قلبي حين لم يكن للمؤمنين ذليلا وعلى الكافرين عزيزا، بل العكس عند البعض. سمعت بعضهم في الأحداث الأخيرة وهو يقول عن المخالفين الذين خالفوه في اجتهاد، يقول: أسأل الله ألا يتوبوا قبل أن يموتوا حتى يدخلوا جهنم. سبحانك ربي، هل هذه أخلاق نتعامل بها مع بعضنا البعض؟ حينما أخالفك أنت في قرار وأبني قراري على كتاب وسنة وعلى اجتهاد استوفى آلياته، هل هذا يكون الحال وهذا يكون هذه تكون الرغبة في قلبك لي؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على خلل وفساد في القلب. نسيت قلبي حين فرحت بما حصلت من القليل من العلم فتطاولت به على الناس وعلى إخواني، ولم أعرف للعلماء قدرهم، ونسيت أن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نسيت قلبي حين لم أعرف لإخواني قدرهم ولم أوفهم حقوقهم بالله. وأستحلفك، آخر مرة ذهبت تزور أخا لك في الله من سنين ربما ما فعلتها، هذا واقع نعيشه. حتى إذا اتصل عليك بعض إخوانك بعد أن يسلم عليك تقول له تفضل. عارفين يعني تفضل؟ احكي، عايز ايه طلبك؟ فإن قال لك ليس لي شيء وإنما أسلم عليك تتعجب، لأن هذا خلاف الايه؟ خلاف الأصل، خلاف المعتاد. حتى ذهب بعض الإخوة لزيارة إنسان عادي مش ملتحي، وده مسلم برضو ولا مش مسلم؟ والله وربما يكون أفضل منك. والله عارفين الموقف اللي الشيخ أحمد الشريف سمعته بتاع عم طه بتاع الأسانسير؟ سمعته بيختم القرآن كل كام؟ ثلاث أيام، وراجل عادي خالص. فذهبوا لزيارة هذا الرجل، فبعد أن جلسوا ويعني سلم يعني سلموا عليه ورحب بهم، قال له تفضل يا شيخ أحمد. قال له مفيش حاجة، احنا جايين نسلم عليك شوية وقدم اللي فيه النصيب. تفضل يا شيخ أحمد. قال له مفيش حاجة والله جايين نسلم عليك. مرة اتنين تلاتة الراجل مش مصدق ان هم ايه فقط. فكانت هذه زيارة سببا لان ينضم الرجل لركب الايمان ويصير مع الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. فهل نحن فعلا نقوم بحقوق الأخوة؟ هل نستشعرها؟ هل نطبقها؟ أم غابت هذه المعاني فعلا؟ نسيت قلبي، ولنسيان القلب مظاهر عديدة نلمسها قبل أن نسردها. والقضية إخواني ليست في المظاهر، لأن كل واحد منا على نفسه بصيرة، كل واحد منا يعلم كيف كان حال قلبه في أول أيام الالتزام وكيف أصبح القلب الآن. ولا أنا غلطان في الكلام ده؟ لو استحضرنا كده أول أيام الالتزام وفكر كده فيها، وكيف كانت لذة العبادة ولذة الطاعة، وكيف صرنا الآن. وهذا نعم نتفاوت فيه، وهناك موفقون، نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا كذلك مسددون، ما فتروا وما تكاسلوا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ما من إنسان أبدا إلا وعنده شيء من النقص وشيء من الخلل، وهذه أول خطوة على طريق العلاج، الاعتراف بين يدي الله سبحانه بالتقصير. هل أنا فعلا أشكو من مشكلة في الإيمان؟ هل أنا فعلا عندي مظهر من هذه المظاهر؟ هل ظهر علي شيء من ذلك؟ هل وقعت في شيء مما ذكرنا؟ حينما يأنف الإنسان من أن يعترف بين يدي الله عز وجل بمرضه وبذنبه ومعصيته، فإنه أبعد ما يكون عن العلاج. أرأيت مريضا ذهب إلى بعض الأطباء فسأله الطبيب مما تشكو، وهو لا يريد أن يجيب، فكيف يكون العلاج؟ ها يا إخواني كيف يكون؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه ما اعترف بمرضه. فكذلك الحال إخواني، لا يتكبر أحدنا ولا يتعالى على ربه سبحانه، بل ننكسر ونتواضع ونذل له سبحانه، لأن كل واحد منا له حكمة، كالحديدة التي تكون في الدابة يقيدها بها صاحبها ويتحكم فيها. فإذا تواضع العبد لربه قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر ورأى نفسه وأعجب يقال للملك ضع حكمته، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إنما الأمر من السماء، كما كان عمر رضي الله عنه يقول. إذن كيف أعتني بقلبي حينما حدثتنا في هذا اللقاء عن نسيان القلب، وكيف أهتم بقلبي؟ أول خطوة إخواني، أول خطوة مش أول نوم، أول خطوة على طريق الإصلاح والعلاج، الاعتراف، التذلل، الانكسار، التواضع، التذلل بين يدي الله سبحانه. ما من خير والله نحصله إلا بالله، وما من شر يدفع عنا إلا بالله. فإذا أيقنت بذلك وأخذت بأسباب صلاح القلب كنت موفقا معانا مسددا بإذن الله. كان مطرف ابن عبد الله رحمه الله يقول، وانتبهوا لهذه العبارة، يقول: لو كان قلبي في هذه والخير في هذه، لو كان قلبي في هذه والخير في هذه، لعلمت أني لا أستطيع إيصال شيء من الخير إلى قلبي إلا بإذن ربي. شوف قمة التواضع والانكسار والافتقار، قلبه أهو والخير أهو، طب ما حط كده، لا، ما يستطيع أن يوصل شيئا من الخير في قلبي ويضع شيئا من الخير فيه إلا بالله. وهذا معنى إيه يا إخواني؟ معنى عبارة إيه؟ هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لك من حال إلى حال ولا معونة لك على ذلك إلا بمن؟ بالله. يشعر الواحد منا كأنه في بحر وقد كسرت سفينته وتعلق بلوح من ألواحها، بخشبة من أخشابها، فهو في أي لحظة معرض للهلاك. رؤي بعضهم واقفا عند الكعبة سائلا متضرعا باكيا يقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فسئل: لماذا تكثر من هذا الدعاء؟ ما الخبر؟ ما الحال؟ قال: كنا ثلاثة إخوة، فأما أحدنا فتهود ومات يهوديا، وأما الثاني فتنصر ومات نصرانيا، وبقيت أنا. هل يأمن أحدنا على إيمانه؟ بالله، وأنا أقسم عليك أخي، وانتبه إخوة اللي في الآخر، هل دعوت يوما فقلت: اللهم اجنبني وبني أن أعبد الأصنام؟ والله ربما أكثرنا ما فعل. ليه؟ أأنا أفضل أم إبراهيم؟ إبراهيم الذي حطم الأصنام يخاف أن يعبد الأصنام، إنها حساسية القلب، إنه التواضع والانكسار لله سبحانه. إبراهيم الذي بنى البيت وهو يبني البيت يرفع القواعد، يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وأنا حينما أذهب أعتمر أو أحج ربما أعود، أريد من الناس كلهم أن يعظموني لأنني حججت أو اعتمرت، أرى عملي وأعجب بعملي. هذا واقع يقع بعضنا فيه، الذي يرفع البيت ما يرى نفسه وما يرى عمله، بل يقول ربنا تقبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أرأيتم القلوب التي هي مؤهلة لعطاء الله سبحانه؟ إن القلوب إخواني كالآنية، إن القلوب إخواني كمكان مرتفع ومكان منخفض. حينما ينزل المطر في أي المكانين يستقر؟ ها؟ أما المكان المرتفع فإنه يزل عنه. فكذلك القلب المتكبر، القلب المغرور المعجب بنفسه، أبعد ما يكون عن الخير إلا إذا غير من نفسه. أما القلب المتواضع لله سبحانه فإنه أقرب ما يكون من عطاءات الرحمن. في حديث حسنه الشيخ الألباني أن الله عز وجل قال لموسى: أتعلم يا موسى لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ إخواني ركزوا معايا في الحديث ده كده. أتعلم يا موسى لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ قال: لا يا رب. قال: لأني نظرت في قلوب الخلق فرأيت قلبك أكثر القلوب تواضعا. شفت السبب؟ أرأيت سبب الخذلان والحرمان الذي ربما بعضنا يعاقب بسببه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربما يظل سنين عددا وهو معه فقط ظاهر الالتزام، اللحية تمام والثوب والسواك مظاهر نعم، لكن حقيقة الالتزام أن يتغير القلب فعلا، أن يعيش الالتزام واقعا، ربما هو في ذلك بمنأى عن ذلك ولا حول ولا قوة إلا، يحاول سنين عددا أن يتعلم ومع ذلك لا يوفق. أما وقف أحدنا مع نفسه محاسبا لها، ما السبب؟ ألا يمكن أن يكون السبب هو مرض في القلب وأنا في غفلة عنه؟ إننا نحتاج إلى ركعتين في هذه الليلة في خلوة بيني وبين الله سبحانه، أصلي وأناجيه وأتضرع وأنكسر بين يديه سائلا له أن يعيذني من شر نفسي، أن يأخذ بيدي ويصلحني. نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل من خلق، أفضل الأنبياء والرسل، يقول نعوذ بالله من ماذا؟ من شرور أنفسنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا وانت يبقى نفوسنا عملت فينا إيه؟ إن لم نكن نفهم ونعي هذه المعاني فكيف إذن نصل إلى إصلاح القلب إخواني؟ وأما السبب الثاني والوسيلة الثانية من وسائل العلاج بعد الاعتراف والانكسار والتذلل والافتقار بين يدي العلي الغفار سبحانه، الوسيلة الثانية حسن التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا وللأسف باب مهمل عند الكثيرين. نعم ربما يدرس عقيدة ويدرس التوحيد ويحصل كتابا بعد كتاب، لكن هناك فرق بين أمرين. إيه هما؟ أن تدرس عقيدة وأن تعيش عقيدة. هناك فرق بين أن تدرس عقيدة وأن تعيش عقيدة. وحاول أن تسترجع موقفا ربما يكون قد حصل لك أو لبعض إخوانك حينما وضع في الاختبار والامتحان والابتلاء، كيف كان تصرفه؟ امرأة، ولعلكم سمعتم مني هذا الموقف في إحدى الخطب، يجلس ابنها على المكتب يمسح المكتب وعليه كشاف للإضاءة، فيحصل ماس كهربائي فيموت الولد وهو جالس، الولد اتكهرب مات، فالأم ما شعرت إلا بعد أن حركته فسقط على الأرض، فلما علمت أنه مات سبت ربها، شتمت ربنا، سبت الدين لله. طب ليه ابنك مات؟ طب ما هو مش منك أصلا، ده مش بتاعك، إنما هو عارية وإنما قبضه اختبار من الله لصبرك وتسليمك وإيمانك. أين أنت من الرميصاء؟ أم سليم لما مات ولدها غسلته وكفنته وجعلته في جانب البيت، أم قلبها يجيب معها كده إزاي؟ لأنها ما نسيت قلبها، لأنها تعتني بقلبها، تعلم قدر ثواب الصبر والرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى. هذا الموقف يبين لك أخي أن المحك الحقيقي ليس في الكلام، ليس في الخطب، وإنما في الامتحانات والابتلاءات والاختبارات. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. حينما يختبر ويمتحن أحدنا ربما يفتضح ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربما يظهر على لسانه من التسخط والاعتراض على الله ما كان لا يخطر على باله. بعض الناس وقد حضرته السكرات، فجاء أحدهم يقول له قل لا إله إلا الله، يذكره بالله سبحانه وتعالى، هذا المصحف حاضر الذي كنت تقرأ فيه، كنت تصلي معنا، فيأخذ المصحف ويقلبه ويقول هو كافر بالمصحف وكافر بلا إله إلا الله، وتخرج روحه على هذه الخاتمة. كان يصلي، كان معهم، كان يقرأ القرآن، نعم كان، لكن الفساد في القلب والخطر في القلب أوصله إلى ما رأيتم، وهذا سببه الأعظم، ضعف التعرف على الله سبحانه وتعالى. وأكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، في الوسيلة الثانية من وسائل إصلاح القلب والاهتمام به حسن التعرف على الله بأسمائه وصفاته. وأقول هذا باب مهمل عند الكثيرين، أو قل الاهتمام به عند الكثيرين، فإنه ربما يحصل ما يحصل من التوحيد وما يحصل من الفقه وربما حتى العلوم الخادمة، ويكون اهتمامه واعتناؤه بها أكثر وأعظم من اعتنائه بهذا العلم الذي هو أصل العلوم وأعظم المعارف، التي ينبغي أن يكون اعتناء العبد به أعظم اعتناء. حينما يحسن العبد التعرف على الله عز وجل يحسن معاملته، لا انتبهوا معي، انتبهوا، حينما يحسن العبد التعرف على الله يحسن معاملته، لأن العلماء يقولون التقرب، كمل كده، التقرب على قدر التعرف، التقرب أي من الله على قدر التعرف، بقدر ما تكون لك علاقة قوية ومعرفة قوية بالله سبحانه وتعالى تكون العلاقة قوية، وتكون العبادة قوية، وتبنى على قاعدة عظيمة من حسن التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. أو حينما ينشغل العبد، وانتبه لهذه القاعدة، حينما ينشغل العبد بتنفيذ الأوامر عن معرفة الآمر تجد التفلت حال تنفيذ الأوامر. أما لو كان مع انشغاله بتنفيذ الأوامر حريصا على التعرف على الآمر تجد التفاني حال تنفيذ الأوامر. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان يصلي، يصوم، يتصدق، يفعل ويفعل، هذه أوامر، لكن معرفته بالآمر ضعيفة. لذلك لا تعجب حينما رأيته يخادع الله، حينما تراه يخادع الله، حينما تراه يمكر، نعم هذا موجود، وذكر القرآن أوصف المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، حينما تراه يتحايل على الشرع، حينما تراه يحاول أن يضع لنفسه عذرا وهو ليس بمعذور حتى يتخلف عن عمل من الأعمال الصالحة، لماذا هذا التفلت؟ لأن معرفته بالله ضعيفة. إذا كان العبد منشغلا بتنفيذ الأوامر عن معرفة الآمر وجدت التفلت حال تنفيذ الأوامر. أما إذا كان حريصا حال تنفيذ الأوامر على معرفة الآمر جل وعلا تجد التفاني حال تنفيذ الأوامر، وهذا ما نريده، نريد علاقة قوية بالله. القاعدة الثالثة في هذا الباب قال العلماء الصلات، الصلات جمع إيه؟ صلة. الصلات تابعة للصفات ونابعة منها. ما معنى هذا الكلام؟ أي بقدر تعرفك على أسماء الله وصفاته تكون علاقتك به ومعاملتك له. ولله المثل الأعلى، الإنسان منا حينما يعمل عند آخر في أول أيام العمل يكون حريصا على التعرف على خلاله وأخلاقه ونحو ذلك حتى يعرف كيف يعامله. والمرأة حينما تكون في أول أيام الزوجية والرجل كذلك، كل منهما يحاول أن يتعرف على أخلاق صاحبه، هذا في حال البشر، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بالله؟ كثير من المسلمين يعبد ربا ما عرفه حق المعرفة، وهذا واقع نعيشه لا ننكره. إذا قيل لأحدهم كم كتابا قرأت في التعرف على الله، بل ننزل هذا السؤال لكثير من الملتزمين، والله كم كتابا قرأت في التعرف على الله؟ ربما ولا حتى كتابا واحدا. كم عنايتنا إخواني بأسماء الله وصفاته؟ كم، مع أن هذا الباب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا كمل من إيه أحصاها إيه دخل، هل أحصاها يعني حفظها فحسب، هل أحصاها بمعنى قرأها مثلا فحسب، لا، بل أحصاها بمعنى حفظها، تعلمها، أطاقها، عمل بها، تعبد لله بها، طريق إلى الجنة، وهو من أيسر ما يكون، فلما غفلنا عنه وغفل الكثيرون عنه. لذلك حتى أختصر أقول هناك بعض الكتب المهمة التي نحتاج أن نقرأها في هذا الباب، لأن بعض الإخوة يقول اكتب لنا بعض الكتب التي تحيلنا عليها في معرفة الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الكتب المهمة جدا وبعض المحاضرات أوصي الإخوة بها، أولها في مقدمة كتاب معارج القبول فضيل الشيخ ياسر حفظه الله شرح كل الأسماء الحسنى، والشرح المسموع أحيانا بيبقى أفضل من الكتابة المقروءة، لأن الشرح فيه مشاعر، تسمع تأثر الشيخ يوصل إليك المعنى بطريقة معينة أو بأخرى، ربما لا تتوفر هذه مع القراءة. فنحاول أن نسمع هذه السلسلة شرح أسماء الله الحسنى في كتاب معارج القبول في أول الكتاب في المقدمة. هناك سلسلة أخرى شرح أسماء الله الحسنى للشيخ العنزي وهو من علماء المملكة، وهناك علماء كثر شرحوا أسماء الله الحسنى. أنت ابحث عن علماء أهل السنة وحاول أن تنزل هذه السلاسل وتسمع ولو في الأسبوع اسما واحدا، لا تكثر، حتى تعيش المعاني وتطبقها في حياتك وفي واقعك. هناك كتاب في غاية الأهمية اسمه الأسماء الحسنى والصفات العلى، الأسماء الحسنى والصفات العلى، المؤلف الشيخ عبد الهادي حسن وهبي حفظه الله، كتاب رائع يذكر الفوائد المسلكية التي تعود عليك من الإيمان بهذا الاسم بعد كل اسم، الأسماء الحسنى والصفات العلى، الشيخ عبد الهادي حسن وهبي. وهناك كتاب النهج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى الشيخ محمد الحمود النجدي، وهناك كتاب المنهاج الأسمى، المنهاج الأسمى، وهذا مهم لأنه يكثر من ضرب الأمثلة، تريد أن تعيش الأسماء واقعا حياتيا وليس أن تقرأ فحسب. المنهاج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى دكتور محمد زين شحاتة حمك الله، محمد زين شحاتة. هناك سلسلة صدرت هنا في الأسكندرية عن مركز أو أكاديمية أسس، أكاديمية أسس، يتناولون الأسماء الحسنى كل مجموعة مع ما يناسبها وبالأمثلة حتى تعيش الأسماء واقعا. هي سلسلة ما زالت تصدر تحت عنوان الأسماء والصفات، الأسماء والصفات وآثارها، أو الأسماء نعم والصفات وآثارها الإيمانية والسلوكية، أو أسماء الله وصفاته وأثرها الإيمانية والسلوكية. اسأل بس كده في المكتبات أكاديمية أسس التي أصدرت هذه السلسلة. وكتب الأسماء الحسنى كثيرة، وهذا العلم إخواني يسمى علم عمري. يعني علم عمري يعني لا ينتهي، كلما انتهيت من كتاب انتقل إلى كتاب آخر وهكذا، كلما ازددت معرفة بالله أحسنت التعامل معه سبحانه. السبب الثالث من أسباب صلاح القلب الاهتمام بالعبادات القلبية، الاهتمام بالعبادات القلبية، عبادات القلبية مثل الخوف، الحب، التوكل، الصبر، الشكر وغير ذلك. هذه العبادات القلبية مهملة عند الكثيرين، ربما ما درس فيها كتابا ولا سمع فيها درسا ولا محاضرة ولا شريط. وهذه العبادات هي أعظم في الثواب من عبادات الجوارح، وأفرض على المكلف من عبادات الجوارح، بل عبادات الجوارح لا تكون معتبرة إلا بها، لأن الإنسان إذا تعبد عبادة بالجوارح وخالفها القلب كحال المنافقين مثلا لا تقبل. هو ربما يصلي، إذا قاموا إلى الصلاة يعني بيصلي قاموا كسالة، وربما قال لا إله إلا الله لكن بغير قلب، فهذه لا تنفعه. فلذلك الأصل القلب، الاعتناء بعبادات القلب، وإذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا صلح القلب وكان فيه من الخشوع صلحت صلاتك، إذا كان في القلب الإخبات والإنابة عرفت كيف تقرأ القرآن بالتدبر، وهكذا في سائر عبادات الجوارح تنصلح بسبب صلاح القلب. بعض الكتب التي تعنى بالأعمال القلبية، هناك كتاب بعنوان الأعمال القلبية فضيل الشيخ محمد صالح المنجد، وهذا كتاب قيم جدا، وخاصة يذكر ويكثر فيه من ذكر الأمثلة الأعمال القلبية الشيخ محمد صالح منجد، وكتاب أعمال القلوب للشيخ ياسر حفظه الله، وكتاب غذاء القلوب أخينا الشيخ سيد عطوة، وهناك سقف الأعمال القلبية في كتاب من كتب السلف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. هذا الكتاب لابد أن يكون لك معه وقفات ووقفات، وهو كتاب مدارج السالكين، وعلي شرح للشيخ ياسر حفظه الله مدارج السالكين، من أروع وأمتع الكتب التي تعنى بأعمال القلب. الوسيلة الثالثة، الوسيلة الرابعة من وسائل إصلاح القلب، الاجتهاد في الأعمال الصالحة والحرص على تذوق طعمها، الاجتهاد في الأعمال الصالحة والحرص على تذوق طعمها ولذاتها، بمعنى أن يكون لك أوراد من الأعمال الصالحة تداوم عليها. فمثلا لك ركعتان تصليهما قبل أن تنام قيام ليل، أو على الأقل ركعة واحدة لي ركعتي الوتر، لك صدقة مثلا يومية تداوم عليها ولو بأقل القليل حتى تحصل دعوة الملك، اللهم أعطي منفقا خلفة، كل يوم يدعو ملك بهذا الدعاء، اللهم أعطي منفقا خلفة وأعطي ممسكا تلفة، لك ورد من القرآن ولو كان حزبا أو ربعان مثلا أو أقل أو أكثر، لا تتركه مهما كان، لك مثلا ورد من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأهمه أذكار الأذكار الموظفة كأذكار الصباح وأذكار المساء، ثم أطلق لسانك في ذكر الله سبحانه وتعالى، لك عمل من الأعمال الصالحة وأعمال الخير والبر بالناس تداوم عليه، تشارك مع إخوانك فيه من الأنشطة الاجتماعية ونحو ذلك، هذه كلها أيضا من أسباب صلاح القلب. إذا أردت أن يلين قلبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فامسح اليتيم، شوف العلاقة بين هذه الأعمال، ليست كلها في عبادات وطاعات وصلوات وأذكار، لا، حتى في المعاملات، مسح رأس اليتيم والعطف عليه والشفقة عليه وما يكون على هذا النمط. فلذلك اجعل لك أورادا وداوم عليها، ثم انتبه لأنني قلت مع الحرص على تذوق لذة العبادة، يعني احرص أن تكون العبادة لها طعم لها لذة. منذ كم وأنا أصلي؟ بقالي 30 سنة أو 20 سنة بصلي، هل خشوعي في ازدياد؟ هل أستمتع بصلاتي؟ هل أعنى أصلا بذلك؟ كثيرون لا يعنيهم هذا الأمر، وهذا إلى النازل، لأن الخشوع إن لم يكن في زيادة فهو إلى إلى نقصان، لأن عندنا القاعدة المحفوظة يا إخواني، عايز اختبركم كده فيها ولخبطكم شوفوا هتجاوبوا ولا لا. عندنا حاجتين، الإيمان يزيد وينقص ولا الخشوع يزيد وينقص؟ الإيمان يزيد وينقص طبعا، الإجابة غلط، ما هو الخشوع من الإيمان بس هي حفظ وخلاص، هو ده، هي دي الغفلة بقى، أن الإنسان حينما يغفل عن الخشوع ولا يعنى بأسباب تحصيله خشوع يحصل له. آخر مرة سمعت درس عن الخشوع إمتى؟ بتضحك ليه؟ مش ده واقع؟ آخر مرة قرأت كتاب عن الخشوع إمتى؟ هذا الخلل يا إخواني. لذلك ليكن هذا اللقاء بمثابة الموقظة، الموقظة فعلا، لنبدأ ننظر إلى القلوب ونعنى بأسباب صلاحها واستقامتها. لذلك أقول اسمع سلسلة كيف أتلذذ بالصلاة، اسمع، حط كله دلوقتي شايل تليفونات ما شاء الله ذكية، مش صح كده؟ طيب حط عليها السلسلة واسمع كل أسبوع درس كيف أتلذذ بالصلاة، الدرس حوالي تلت ساعة، وسترى أثر ذلك في صلاتك، للشيخ مشاري الخراز. اقرأ كيف أخشع في صلاتي، محمد أنور مرسال. اقرأ ذوق الصلاة لابن القيم رحمه الله. اقرأ الخشوع في الصلاة لابن رجب، وهذا أيضا من العلم المستمر، يعني لا يتوقف فيه الإنسان. اوعى تفكر الواحد مثلا درس كتاب الصلاة من العمدة، من منار السبيل، من كذا، من المغني، دكتوراه في الصلاة، هيوصل في الآخر خلاص وصلت لأعلى حاجة، وقف بقى خلاص. لكن في معرفة الله وفي أعمال القلوب ملهاش ملهاش نهاية، ملهاش آخر، كل يوم ينبغي أن تكون إلى ازدياد. كذلك الأمر في تدبر القرآن، احرص على أن كيف تتدبر القرآن، مفاتيح تدبر القرآن دكتور عبد الكريم خالد عبد الكريم اللاحم، الطريق إلى القرآن دكتور عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن السكران إبراهيم السكران. اقرأ تحقيق الوصال بين القلب والقرآن مجد الهلالي، اقرأ أفلا يتدبرون القرآن دكتور ناصر العمر وغير ذلك، وافعل هذا مع سائر العبادات، ولعلها تأتي إن شاء الله في اللقاءات القادمة حينما نأخذ عبادة عبادة نحاول أن نعيش لذتها وحلاوتها بإذن الله تعالى. الوسيلة كم؟ الخامسة. الوسيلة الخامسة التي تعينك على ذلك معايشة النماذج السلفية. معايشة النماذج السلفية ما معنى ذلك؟ البعض حينما يقرأ عن الصبر مثلا أو عن الإخلاص ربما يرى أن ذلك أمرا مستحيلا، أو حتى لا أقول مستحيل، يراه صعبا، كيف أصل إلى مثل هذه النماذج؟ وأنا أعني النماذج السلفية. احذر من النماذج المخالفة للسنة، أن بعضهم مثلا كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني لا ينام، أو مثلا من يختم مثلا في اليوم 5 ختمات مثلا، أو حتى يختم مثلا 60 ختمة مثلا في أو غير ذلك. هذا مع تقديرنا لفاعله نقول خير الهدي هدي محمد. حينما تطالع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدي الصحابة تشعر باليسر في الاقتداء بهم، أما حينما تطالع من جاء بعدهم من التابعين ومن دونهم تجد صعوبة بالغة لا تستطيع، ربما تصب الإحباط واليأس، يعني كيف أصل إلى هذه الدرجة؟ وأنت ليس مطلوبا منك أن تصل هذه الدرجة، المطلوب منك أن تكون على السنة، وما خالف السنة بغض النظر عن الأسباب لذلك نحن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني أقول معايشة دورية للنماذج السلفية. ليه؟ لأن ذلك يذكي روح المنافسة والتسابق، لأن ذلك يريك أن الأمر ممكن، من الممكن أن تصل إلى مثل ما وصلوا إليه. وهذا إنما يوجد في كتب التراجم. كتب التراجم مثل ماذا؟ كتاب بيتكلم عن السلف وعلو همتهم في العبادة وأحوالهم، محمود بيقول سير أعلام النبلاء. طب هتقول سير أعلام النبلاء للإخوة 37 مجلد 500 جنيه؟ طب كيف؟ أنا أدلكم على كتاب أخذ الزبد من السير. ماذا فعل في السير؟ فهرس السير، فهرس موضوعية، بمعنى السير عبارة عن سرد لمواقف السلف. الإخلاص في السير أين هو؟ تجده مفرقا في قصة داو، في قصة داو. هذا الكتاب الذي أدلكم عليه جمع الإخلاص من السير كله في مكان واحد، والتواضع من السير كله في مكان واحد، والأدب مع العلماء في مكان واحد. فهرسة موضوعية لكتاب السير وفي مجلد واحد. يبقى الكتاب ده لازم يبقى عندك، وتحرص على كثرة المطالعة فيه. كتاب اسمه ايه؟ تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء. تحفة العلماء ترتيب سير أعلام النبلاء موجود الحمد لله. الإخوة كانوا بيشتكوا انه مش مطبوع، فالطبع مؤخرا اهو. الكتاب مطبوع في دار الإيمان، ابعت هاته هاته، انت هتاخده ابعت يا اخوي. تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء، خلصوا انقل لكتاب فوقيه اسمه نزهة الفضلاء. نزهة الفضلاء، اكتب ورايا نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء، الدكتور محمد موسى الشريف. نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء، التحفة اهو. تقول لي ده كبير قوي، لا طب ما التاني 37 جزء، يعني ده كتر خيره. تعرفين المؤلف ايه؟ امرأة. المؤلف امرأة، ام صفية بنت محمد صفت نور الدين، الشيخ محمد صفت رحمه الله. ها؟ طب ايه المشكلة؟ انت تعرف اعداد يعني ايه يا اخويا؟ اعداد دي يعني اقل حاجة قرأنا السير 20-30 مرة. يلا ورينا شطارتك. فاحنا بنقول خلص ده واطلع على كتاب نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء الدكتور محمد موسى الشريف، ثم بعد ذلك يتبحر في السير. أسباب صلاح القلب إخواني كثيرة، وهذه المحاضرة اختصار لمحاضرات طويلة جدا، ويعني بعضكم ربما حضر بعضها معي، وربما يكون لنا تفصيل في ذلك أكثر وأكثر، لكني أختم كما بدأت. بدأت بموقفين بينا لنا كيف يكون الاعتناء بالقلب والإهمال له، وأختم كذلك بموقفين. موقف الأول، امرأة قبل ليلة العرس، وكانت تعد لزوجها تجميل ومكياج ونحو ذلك، وبعدم يعني ومع ترك المخالفات الشرعية، وهي بتتجهز في الكوافير، معلش الكلمة الأجنبي دي، وهي تعد لزوجها، بدأ ذلك الإعداد بعد صلاة المغرب. فلما أذن للعشاء قامت تريد أن تصلي العشاء، فكان أن وقفت لها أمها، مش حد غريب، أمها اللي وقفت قالت لها لا مش هتصلي. تعرفين يعني ايه تصلي؟ يعني هد اللي عملناه كله ونبدأ من الأول. قالت لها لا لما تروحي بيصلي. قالت أمي صلاتي. فقالت لما تروحي صلي. قالت لها لا لا طاعة لمخلوق فين؟ وأصرت على أن تصلي، وبالفعل قامت وتوضأت وصلت، وفي أول سجدة خرجت روحها. أول سجدة كانت قد ماتت. لماذا؟ لأنها قدمت غذاء القلب على شهوات الجسد ورغبات الجسد، لأنها اختارت الله، فاختارها الله أن تموت على هذه الصورة. قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عسله، وبعضهم يقول عسله. قيل وما عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم وفقنا لعمل صالح واقبضنا عليه. وشوف التيسير من الله سبحانه، هو الذي سيرزقك هذا العمل وهذه الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. العكس، بعض الإخوة كان في فرح، كتب الكتاب في الجامع، وبعد ذلك دعي لحضور الحفل. ايه الحفل؟ قالوا بقى حفل وبتاعه ورأسه وكده. نصحهم اتقوا الله، هذا لا يحل، هذا لا يجوز، فاشتدوا عليه واحتدوا. فذهب لوالد العروس ونصحه كذلك فما قبل منه. فقال ربما تكون آخر ليلة في العمر، فما سمعوا له. يقول وبعد أن ذهب إلى بيته ونام، قبل الفجر إذا بالهاتف يدق، رد، فإذا المتحدث أخو العريس. قال له شيخ عبد الرحمن عندك حد بيغسل أموات؟ قال له ليه؟ قال لي أول ما سمعت تغسيل أموات قلت بس يا هو العريس مات يا أبوه، هو اللي نصحهم. فقال أخي مات على صدر الراقصة. انظر للخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة، وقارن بينها وبين الخاتمة التي قبلها مباشرة لتعلم أنه قدم شهوات الجسد على رغبات القلب، أهمل قلبه ونسي قلبه، فكان أن وصل إلى هذه الخاتمة والعياذ بالله تعالى. لعل إخواني هذه الموعظة وهذه التذكرة تكون فعلا سببا للاعتناء بالقلوب، سببا للنظر إلى القلوب، سببا لنأخذ بأسباب صلاح القلب، سببا لأن نعنى بهذا اللقاء الذي هو في باكورته في هذه الليلة. أنا لا أريد منك أن تحضر الأسبوع القادم، لا، بل أن تحضر معك من تتقرب بإحضاره إلى الله، وليس واحدا ولا اثنان ولا اثنين، بل أكثر. بقدر حرصك على هذا الدين يكون حرصك على الدعوة لهذا اللقاء. نريد أن يجلس الناس في هذا الطريق، عايزين الشارع ده يتقفل، مش لاقيين ناس تدعوهم؟ مفيش، ما تردوا، كل واحد هيجيب واحد المرة الجاية ياخد واحد جالاكسي. تحكوا ليه؟ لو قلنا كده هتجيب كم واحد؟ طب لو قال لك النبي خير من حمر النعم، إيه؟ حمر النعم دي اللي هي ايه؟ ذهبي وفضتي، الابل. ايه الابل بالنسبة للعرب؟ وسائل مواصلات. ايه بالنسبة لنا دلوقت؟ مرسيدس. ايه يا ابني ده قديم الكلام ده، ها اطلع اعلى همر. طب لما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ان واحد بس ربنا يهديه على ايدك خير من حمر النعم، يعني شوف اعلى المراكب عندهم. طب احنا نقول اعلى المراكب عندنا اللي هيجيب 10 المرة اللي جاية هياخد مفتاح عربية زيرو، هتجيب كام؟ كل واحد في الاسر انت عايز له عربية، هتلاقي عربيات هنا متحملة، واحد انزل، اتنين اكتب يا عم الشيخ انا جايب اهم باسماء، صح؟ ليه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا. لو كانت دنيا هنشتغل، ولو دين لا لا مش هينفع. عشان كده عايزين الإخواني يبقى الموضوع ده فعلا هم ليك طول الأسبوع، تفضل تتكلم وتدعي طول الأسبوع، على آخر الأسبوع تلف على الإخوة وتجيبهم معاك إن شاء الله الدرس، ونصدق الله سبحانه وتعالى إن كنا نريد فعلا لهذه الدعوة أن تنتشر وأن تعم وأن يعمل الناس بدين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في نصرة الدين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.